بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: إعمال المصدر. إعمال المصدر في هذا الباب والذي بعده من الأبواب، سيسرد لكم الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وهي المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة واسم التفضيل ونحو ذلك من الأسماء التي تعمل عمل الفعل. وذلك أن المصنف لما فرغ من الكلام عن الأسماء المرفوعة، ثم انتقل إلى الأسماء المنصوبة، ثم انتقل إلى الأسماء المجرورة، وقسم المجرورات إلى مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة، وفرغ من هذا كله، الآن شرع يتكلم عن الأسماء التي تعمل عمل الفعل. وهذه الأسماء هي عملت على خلاف الأصل، يعني الأصل في الاسم أنه لا يعمل، الأصل في العمل للفعل، الفعل هو الذي يعمل، فيرفع الفاعل وينصب المفعول. تقول: ضرب زيد عمرا، فضرب هنا هو العامل، وهو الذي رفع زيدا على الفاعلية ونصب عمرا على المفعولية. لكن أن يأتي اسم ويعمل عمل فعله، فهذا لا يكون لكل اسم، وإنما لأسماء مخصوصة محدودة معينة بشروط منصوص عليها سنعرفها إن شاء الله. إذن المصدر يعمل فيرفع الفاعل وينصب المفعول مع أنه اسم. اسم الفاعل يعمل يرفع الفاعل وينصب المفعول. اسم المفعول يعمل أيضا يرفع نائب الفاعل. الصفة المشبهة أيضا تعمل. اسم التفضيل يعمل. أمثلة المبالغة أيضا تعمل. اسم المصدر، وسنعرف الفرق بين المصدر واسم المصدر، هذه الأشياء تعمل. إذن الآن ابن مالك يتكلم عن أشياء نستطيع نقول هي عوامل فرعية. عوامل فرعية، العوامل الأصلية قد تحدث عن كثير منها، بقي هناك عوامل أخرى طبعا أيضا تعمل سنعرفها إن شاء الله. طيب، فهو ذكر لك الأسماء المرفوعة والمنصوبة والمجرورة، وهذه كيف عملت وكيف عمل فيها أقصد. طيب، فهناك عوامل أصلية مثل الفاعل، مثل الفعل الذي يرفع الفاعل، هذا عامل أصلي. طيب، والحروف، هل الحروف تعمل؟ نقول نعم، الحروف تعمل بشرط أن تكون مختصة في الشيء. فحروف الجر عملت، طيب تعمل الجر لأنها مختصة بالأسماء. حروف الجزم تعمل الجزم لأنها مختصة بالفعل، وهذا سيأتينا إن شاء الله في جوازم الفعل المضارع، هذا لم يأتينا الآن. إذن باختصار شديد، نحن الآن سنتحدث عن مجموعة من الأسماء محصورة محددة لها شروط، هذه الأسماء تعمل عمل الفعل. طيب، هنا سؤال، وهو المصدر سنعرف أنه يعمل، لكن لماذا عمل المصدر؟ هل عمل لأنه يشبه الفعل؟ هل عمل لأنه يشبه الفعل؟ وهذا هو ظاهر كلام ابن مالك. أو عمل لأنه أصل للفعل على مذهب البصريين. تذكرون عندما تحدثنا عن هذه المسألة في هذا الكتاب، وهو أيهما أصل للآخر، هل الفعل أخذ من المصدر أو المصدر أخذ من الفعل؟ هل ضرب أخذ من الضرب أم الضرب أخذ من ضرب؟ طيب، تحدثنا عن هذه المسألة، مسألة خلافية. فنقول الآن: هل المصدر عمل لأنه يشبه الفعل؟ طيب، وحينئذ سيكون الفعل هو الأصل والمصدر هو الفرع. لكن على الذي رجحناه، وهو مذهب، لست أنا الذي رجحته، لكن أقصد ما رجحه يعني جمهور البصريين، أن المصدر هو الأصل والفعل هو الفرع. فحينئذ نقول: لماذا عمل المصدر؟ نقول: لأن المصدر هو أصل للفعل، فلما كان المصدر هو أصل للفعل عمل عمل الفعل. وفي هذا يقول الحريري: والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يصاح اشتقاق الفعل. على كل، يقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: بفعله المصدر ألحق. أصل الكلام ألحق المصدر بفعله. من أي ناحية؟ في العمل فقط، في العمل. أما المعنى فهناك اختلاف دقيق. طيب، هناك فرق بين الضرب وضرب، فضرب فيها دلالة زمانية، أما الضرب ليس فيه دلالة زمانية. طيب، وأيضا هناك فرق يعني في الحركات والسكنات، الضرب ليس مثل ضارب. طيب، فهو وجه الشبه بينهما هو في العمل، كما أن ضرب يرفع الفاعل وينصب المفعول، كذلك الضرب يرفع الفاعل وينصب المفعول كما سنرى إن شاء الله في الأمثلة. بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. الشرح: يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين، يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين، حاشية: وذلك في اللزوم والتعدي بنفسه وبالحرف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن كان فعله متعديا فالمصدر أيضا يكون متعديا، وإن كان فعله لازما فالمصدر أيضا يكون لازما. واضح؟ لازم يعني يحتاج إلى حرف جر، فكذلك إذا جئت بالمصدر فإنه يحتاج حتى يعمل إلى حرف جر. إذن هو ملحق بفعله لزوما وتعديا، فكما أن ضرب متعدي فكذلك الضرب يكون متعديا. أعجبني ضرب زيد عمرا، فضرب هنا مصدر وقد عمل نصب بنفسه المفعول به كما ترى. وإذا كان لازما فإنه يكون أيضا لازما وبناء عليه يتعدى بحرف جر، فكما نقول مر زيد بعمر، طيب فتعديه بحرف الجر لأنه فعل لازم. كذلك في المصدر تقول مثلا أعجبني مرور زيد بعمر، مرور زيد بعمر. لاحظ جئنا مع المصدر الذي هو المرور، جئنا بالباء. إذن المصدر ملحق بالفعل تعديا ولزوما، تمام. إذن المصدر يشبه الفعل، نعم يشبهه في ماذا؟ يشبهه في العمل النحوي، فيرفع وينصب مثله، ويشبهه أيضا في التعدي واللزوم، تمام. فإن قال قائل وما الفرق بين المصدر والفعل؟ حاشية: ويخالف المصدر فعله في أمرين: واحد أو ألف، أن في رفعه نائب الفاعل خلافا. يعني هل المصدر يرفع نائب الفاعل كما أن الفعل يرفع نائب الفاعل؟ فيه قولان، البصريين على الجواز وهو مذهب الناظم في شرح التفسير. الفرق الثاني أن فاعل المصدر يجوز حذفه بخلاف فاعل الفعل، فإن فاعل الفعل عمدة ولا يجوز حذف العمد، وإذا حذف لم يتحمل ضميره. طيب إذن هذان فرقان، ومن تأمل يستطيع أن يستخرج المزيد من الفروق. نعود إلى ابن عقيل: يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين، أحدهما أن يكون نائبا مناب الفعل، أن يكون المصدر نائبا مناب الفعل، نحو ضربا زيدا. تذكرون هذا المثال تقدم مرارا، ضربا زيدا، ما إعراب زيدا؟ قال فزيدا منصوب بضربا لنيابته، يعني ضربا نائب عمن؟ قال لنيابته مناب اضرب، يعني ضربا نابت مناب اضرب. فما معنى ضربا زيدا؟ يعني اضرب زيدا. إذن ضربا حلت محل اضرب، تمام. قال فزيدا منصوب بضربا لنيابته مناب اضرب، وفيه ضمير مستتر مرفوع به كما في اضرب، وقد تقدم ذلك في باب المصدر. هل مر بنا باب اسمه باب المصدر؟ هو يقصد في الحقيقة باب المفعول المطلق، باب المفعول المطلق، وقد صدق. في باب المفعول المطلق تكلمنا عن هذا المثال وأعربناه بالتفصيل. إذن ضربا زيدا، نقول ضربا زيدا هنا ضربا هذه نابت مناب الفعل، فعندنا مصدر ناب مناب فعله. ما هو المصدر؟ ضربا. ما هو الفعل؟ اضرب. اضرب، فكما أن اضرب زيدا، ما إعراب اضرب زيدا؟ فعل وفاعل ومفعول. طيب ما إعراب ضربا زيدا؟ نقول نفس الشيء، ضربا نقول هذا مصدر حل محل الفعل وهو اضرب، وفيه فاعل مستتر، كما أن فعله فيه فاعل مستتر تقديره أنت، طيب، وزيدا مفعول به. إذن هذا هو الموضع الأول الذي يعمل فيه المصدر، متى؟ إذا ناب مناب الفعل، أو نقول إذا حل محل الفعل. فضربا هنا المصدر نابت مناب اضرب. والموضع الثاني أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل، أو بما والفعل، أن المصدرية أو ما المصدرية، وهذا شرحناه في شرح القطر وفي شرح الشذور، وهو الذي هذا الموضع الثاني هو الذي لأجله عقد هذا الباب. قال والموضع الثاني أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل، يعني تستطيع أن تحذف المصدر وتضع مكانه أن المصدرية مع فعل أو ما المصدرية مع فعل. طيب متى نقدر بما ومتى نقدر أن؟ سنعرف هذا الآن. قال وهو المراد بهذا الفصل. فيقدر بأن، متى يكون تقدير الكلام أن؟ إذا أريد المضي أو الاستقبال، خلاص. نحو عجبت من ضربك زيدا متى؟ أمس، هذا الماضي، أو غدا، هذا المستقبل. ما هو التقدير؟ قال والتقدير من أن ضربت زيدا أمس. نعود إلى المثال، عجبت من ضربك زيدا أمس، عجبت فعل وفاعل، من ضربك زيدا، هذا هو محل الشاهد، حيث تلاحظون أن المصدر وهو ضرب قد عمل عمل فعله وهو ضرب. فكما أن ضرب ترفع الفاعل وتنصب المفعول، كذلك الضرب رفع الفاعل ونصب المفعول. أين فاعله؟ نقول ضرب مضاف والكاف في محل جر مضاف إليه، من باب إضافة المصدر إلى، ها فكروا، من باب إضافة المصدر إلى إيش؟ هذا العبارة كررناها كثيرا، لابد أن تبين إذا أضفت المصدر إلى شيء، لابد أن تبين هل أضيف المصدر إلى فاعله أم إلى مفعوله. وفي هذا الباب تحديدا الذي نحن فيه سنكرر هذا كثيرا، سنقول لكم هذا المصدر أضيف إلى فاعله أم إلى مفعوله، كيف أعرف أنه أضيف إلى فاعله أم إلى مفعوله؟ تستطيع أن تعرف هذا من خلال المعنى ومن خلال اللفظ. أما من خلال اللفظ فإذا رأيت ما بعده، ما بعد المصدر، طيب يعني الكلمة التي بعدها وهو زيدا، إذا رأيته منصوبا فلا شك أن المصدر قد أضيف إلى من؟ إلى الفاعل، تمام؟ وإذا رأيت الكلمة التي بعدها مرفوعة فغالبا والأصل أن المصدر قد أضيف إلى إيش؟ إلى المفعول، تمام؟ طيب إذا عجبت من ضربك زيدا، نقول عجبت فعل فاعل، من ضربي جار مجرور، ثم نقول وضرب مضاف والكاف محل جر مضاف إليه، من باب إضافة المصدر إلى فاعله، تمام؟ من باب إضافة المصدر إلى فاعله. إذا الكاف لها محلان، محل من حيث إنها في محل جر مضاف إليه، ولها محل أيضا الرفع لأنها فاعل. كيف فاعل؟ نقول لأن المعنى من أن ضربت، ما إعراب التاء في ضربت؟ فاعل، التاء في ضربت فاعل، تاء الفاعل. طيب أكمل الإعراب، زيدا مفعول به للمصدر، وأمسي هذا ظرف وهو الذي يدل على زمن الماضي، أو غدا عجبت من ضربك زيدا غدا، نفس المعنى، أو أقصد نفس الإعراب. الآن الشاهد ما هو؟ كيف نقدر؟ نقول تقدير الكلام هكذا، عجبت من أن ضربت زيدا أمسي. لماذا جئنا بأن؟ نقول نستعمل أن في التقدير في حالتين، إذا كان الزمن ماضيا أو إذا كان الزمن مستقبلا. أما إذا كان الزمن حاضرا حالا الآن فسنستعمله ما المصدرية. طيب سنرى الآن، والتقدير من أن ضربت زيدا أمسي أو من أن تضرب زيدا غدا. لاحظ غيرنا من ضربت إلى تضرب، ليش؟ لأن ضربت تناسب الماضي، ضربت أمسي، وتضرب متى؟ مستقبلا وهو غدا. طيب قال ويقدر بما، ما إيش؟ المصدرية، ليست النافية، ما المصدرية. ما معنى مصدرية؟ يعني تؤول هي وصلتها إلى مصدر. ويقدر بما إذا أريد به الحال، يعني أردت التعجب من ضرب زيد، من ضربك لزيد متى؟ الآن، الآن في الزمن الحالي. نحو عجبت من ضربك زيدا الآن، هل يتغير الإعراب؟ لا يتغير، عجبت فعل فاعل، من ضرب جار مجرور وهو مضاف والكاف في محل جر مضاف إليه، من باب إضافة المصدر إلى فاعله، وزيد المفعول به، والآن ظرف. طيب التقدير كيف نقدر؟ التقدير هكذا، عجبت مما تضرب زيدا الآن، هكذا التقدير، ولا تقدر بأن. لماذا؟ لأن أن موضوع للدلالة على زمنين وهو الماضي والمستقبل، وأنت لا تريد الماضي ولا المستقبل، ماذا تريد؟ تريد الحال، فقدر له ما. عجبت من ضربك زيدا الآن، التقدير عجبت مما تضرب زيدا الآن، وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال. واحد، مضافا، يعني هذا المصدر أحيانا يكون مضافا وأحيانا يكون مجردا عن الإضافة وأل، وأحيانا يكون محلا بأل. كم صورة؟ 3 صور. نأخذ هذه الصور 3 مع الأمثلة. الصورة الأولى أن يكون مضافا، الصورة الثانية أن يكون المصدر مجردا عن الإضافة ومجرد من أل، الصورة الثالثة أن يكون محلا بأل. في هذه الصور 3 يعمل، لكن انتبهوا بعضه أقيس من بعض، يعني بعضه مضطرد مع القواعد أكثر وبعضه يكون ضعيفا، يعني كما سيفصل هذا الشارح. قال: وهذا المصدر المقدر يعمل في 3 أحوال مضافا، نحو عجبت من ضربك زيدا. الإعراب واضح، قد شرحناه قبل قليل. ماذا نلاحظ المصدر هنا؟ ما تصنيفه؟ نقول المصدر هنا مضاف، هذه الصورة الأولى. فالمصدر هنا مضاف، ضرب مضاف والكاف في محل جر مضاف إليه، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: ومجردا عن الإضافة وأل. إذا نزعت منه الإضافة من سيأتي؟ طبيعي إذا نزعت منه الإضافة ونزعت منه أل من سيأتي؟ سيأتي التنوين. تذكرون هذا؟ كأني تنوين وأنت إضافة، متى ما تراني لا تحل مكاني. التنوين وأل والإضافة هؤلاء أعداء، إذا جاء التنوين ذهبت أل وذهبت الإضافة، إذا جاءت الإضافة ذهبت التنوين، إذا جاء أل ذهبت التنوين. واضح؟ أعداء هؤلاء. الآن إذا نزعنا أل ونزعنا الإضافة من سيأتي؟ سيأتي التنوين. طيب هل يعمل المصدر إذا كان منونا؟ الجواب نعم. قال: ومجردا عن الإضافة وأل وهو المنون، نحو عجبت من ضرب زيدا. عجبت فعل فاعل، من ضرب جار مجرور، وهذا والضرب مصدر له فاعل وله مفعول يعمل عمل فعله. أين الفاعل؟ نقول ضمير مستتر تقديره هو. أين المفعول؟ زيدا. ما نوع المصدر هنا؟ نقول هو مصدر مجرد من أل والإضافة، وقد لاحظتم أنه قد عمل. طيب هذا النوع الثاني. الصورة الثالثة أن يكون محلى بأل، يعني فيه أل، ومحلا بأل واللام، بالألف واللام، نحو عجبت من الضرب زيدا. هذا قد يكون على أسماعكم غريبا، لا طيب، لكنه موجود وسنرى كلام العلماء فيه، هل هذا قياسي أم ضعيف أم سماعي، سنعرف هذا. عجبت فعل فاعل، من الضرب جار مجرور، وهو مصدر يعمل عمل فعله. أين الفاعل؟ تقديره هو. أين المفعول؟ زيدا. والملاحظ هنا أن المصدر محلى بأل. إذن المصدر له 3 صور: تارة يكون مضافا مثل ضربك، وتارة يكون منونا مثل ضرب، وتارة يكون محلى بأل مثل الضرب. قال الشارح: وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون. يعني يقول الشارح: العلماء تأملوا في كلام العرب فوجدوا أنهم يعملون المصدر حال كونه مضافا أكثر من إعماله حال كونه منونا. يعني أيهما أكثر في كلام العرب؟ الصورة الأولى أكثر من الصورة الثانية. ثم يقول: وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بأل. يعني في كلام العرب الصورة الثانية التي هي المنون أكثر ورودا في كلام العرب من الصورة الثالثة. واضح؟ ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحلى. يعني هذا السرد من ابن مالك في البيت هذا مقصود، مضافا أو مجردا أو مع أل. هذا السرد ليس عبثيا، وإنما هو سرد مقصود، أراد به أن يبين كثرة وروده في كلام العرب. فالأول أكثر، يليه الثاني، يليه الثالث. حاشية: قال الأشموني في شرحه: لا خلاف في إعمال المضاف، وفي كلام بعضهم ما يشعر الخلاف، والثاني أجازه البصريون ومنعه الكوفيون، فإن وقع بعده مرفوع أو منصوب فهو عندهم بفعل مضمر، وأما الثالث، صورة الثالثة، فأجازه سيبويه ومن وافقه، ومنعه الكوفيون وبعض البصريين. إذن الخلاصة: الصورة الأولى لا خلاف فيها، وإن زعم بعضهم الخلاف لكن الصورة الأولى لا خلاف فيها، الصورة الثانية فيها خلاف، الصورة الثالثة فيها خلاف. يعني هل تجوز أو لا؟ نعود إلى ابن عقيل، نعود إلى ابن عقيل. قال: وإعمال نعم، ومن إعمال المنون. الآن سيبدأ يسرد لك شواهد قرآنية وشواهد شعرية على الصور الثلاثة. قال ومن إعمال المنون قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. إطعام هذا مصدر، أطعم يطعم إطعاما، وهذا المصدر يعمل عمل فعله. ما نوعه من المصادر الثلاثة؟ منون، إذن هو مثال الصورة رقم 2. طيب أين فاعله؟ نقول فاعله ضمير مستتر تقديره هو. طيب أو قدره العلماء بأنه ضمير، ضمير أقصد أنه ضمير متصل، هكذا قدروه. أو إطعامه، إطعامه يتيما. طيب إطعامه إطعام مضاف والهاء مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله. أين مفعوله؟ اقفز الآية، مفعوله هو يتيما، لذلك وقف الشارح عند كلمة يتيما ليبين لك أن هنا الشاهد أن إطعام نصب يتيما. ما إعراب يتيما؟ مفعول به لإطعام. إذن إطعام مصدر وقد عمل، له فاعل وهو ضمير أو مستتر، وله مفعول وهو قوله يتيما. أما في يوم ذي مسغبة فهذا يعني لا شاهد فيه، في يوم جاء مجرور، وذي هذا صفة ليوم وهو مضاف، ومسغبة مضاف إليه. قال فيتيما منصوب بإطعام، فيتيما منصوب بإطعام. طيب ثم قال وقول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل. أين الشاهد؟ بضرب، هذا مصدر، ما نوعه من الأنواع الثلاثة؟ منون. عمل ولا ما عمل؟ نعم عمل. أين فاعله؟ نعم نقول فاعله ضمير. طيب مستتر. وأين مفعوله؟ رؤوسه، رؤوسه هذا مفعول لضرب، هذا مفعول لضرب، بضرب، بضرب ماذا؟ بضرب رؤوسه. نعم. وقوله بضرب هذا جر مجرور، وكل جر مجرور لا بد له من شيء يتعلق به، فما هو الذي يتعلق به ضرب؟ نقول بضرب متعلق بالفعل الذي سيأتي في الشطر الثاني، وهو قوله أزلنا، فكأنه قال أزلنا بضرب، أزلنا بضرب. تمام. أزلنا ماذا؟ أزلنا رؤوس قوم بالسيوف، بالسيوف هذا متعلق بضرب. تمام. بضرب بالسيوف أزلنا، أزلنا بضرب بالسيوف ماذا؟ رؤوس قوم. فبضرب متعلقة بأزلنا، وبالسيوف متعلقة بضرب. الشاهد فيه قوله بضرب رؤوس، حيث نصب بضرب وهو مصدر منون مفعولا به كما نصبه بالفعل، وهذا المفعول به هو قوله رؤوس قوم. نعود إلى ابن عقيل. لا، قبل أن نعود إلى ابن عقيل، البيت هذا للمرار أو المرار بفتح الميم وتشديد الراء، المرار. اللغة بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن، جمع هامة وهي الرأس كلها، عن المقيل. أزلنا الرأس عن المقيل، أصل المقيل هو موضع النوم في القائلة، فنقل في هذا الموضع إلى موضع الرأس، لأن الرأس يستقر في النوم حين القائلة. يعني أزلنا الرأس عن المقيل، يعني أزلنا الرأس عن مكانه. المعنى يصف قومه بالقوة والجلادة، فيقول أزلنا هام هؤلاء، يعني رؤوس هؤلاء، عن مواضع استقرارها، فضربنا بالسيوف رؤوسهم. بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل. قال ابن عقيل فرؤوس منصوب بضرب، وكما تلاحظون ضرب منون، إذن هذا شاهد من كلام العرب على الصورة رقم كم؟ صورة رقم 2. قال ومن إعماله وهو محلا بأل، هذا الصورة رقم كم؟ 3. وهو أضعفها أقلها ورودا في كلام العرب. ومن إعماله وهو محلا بأل قوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. البيت لقائل مجهول، أنشده سيبويه، لكن قائل البيت مجهول، يقول إن هذا الرجل هو ضعيف، هو ضعيف، لذلك ضعيف خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، هو ضعيف، هو ضعيف النكاية. النكاية من مصدر نكيت في العدو إذا أثرت فيه، فهو ضعيف التأثير في العدو، يعني إذا قاتل الأعداء لا يضعفهم ولا يفنيهم ولا غير ذلك. ضعيف النكاية أعداءه. ثم أيضا يصف هذا الجبان فيقول: يخال الفرار يراخي الأجل. يخال، ما معنى يخال؟ يعني يظن. وخلت من أخوات ماذا؟ من أخوات ظن، التي تنصب مفعولين. أين المفعول الأول؟ الفرار. أين المفعول الثاني؟ جملة يراخي الأجل، الجملة في محل نصب مفعول ثاني. يخال الفرار يعني يظن الفرار يراخي الأجل. الفرار النكول والتولي والهرب، يراخي يعني يؤجل. المعنى: الشاعر يهجو رجلا ويقول إنه ضعيف عن أن يؤثر في عدوه، هذا واحد. والصفة الثانية: وجبان عن الثبات في مواطن القتال. ولكنه يلجأ إلى الهرب. لماذا يلجأ إلى الهرب؟ يظن أن الهرب سيؤخره عن الموت. وهذا المعنى قد توارد عليه الشعراء، وهو أن الجبن أو الهرب أو الفرار لن يؤخر عنك الموت. الموت سيأتي سيأتي، سواء كنت شجاعا أو كنت جبانا. فإذا لم يكن من الموت بد، فمن العار أن تموت جبانا، كما قال المتنبي: يخال الفرار يراخي الأجل. يظن أنه إذا فر سيطول عمره، وهذا غير صحيح. فكم من إنسان فر ومات، وكم من إنسان حضر الوغى والحرب ولم يمت. ولذلك كلمة عظيمة تنسب لأبي بكر الصديق، أنه قال لخالد بن الوليد، قال له: أطلب الموت توهب لك الحياة. هكذا الدنيا عجيبة يعني. ما هو الشاهد؟ ضعيف النكاية أعداءه. النكاية أعداءه، ضعيف خبر وهو مضاف، والنكاية مضاف إليه، تمام. ثم النكاية هذا مصدر، يعمل عمل فعله، تمام. أين له فاعل وله مفعول. أما الفاعل فهو محذوف، وأما المفعول فهو قوله: أعداءه. النكاية أعداءه، أعداءه مفعول به للنكاية. والنكاية مصدر، وما نوعه من المصادر الثلاثة؟ هو محلى بأل. إذن هل يعمل المصدر حال كونه محلا بأل؟ نقول نعم. وشاهده في كلام العرب: ضعيف النكاية أعداءه، يخال الفرار يراخي الأجل. قال حاشية: الشاهد في قوله النكاية أعداءه، حيث نصب بالمصدر المحلى بأل، وهو النكاية مفعولا، وهو قوله أعداءه كما تنصبه بالفعل. وهذا الذي ذهب إليه المصنف والشارح هو ما رآه إماما النحويين سيبويه والخليل بن أحمد. وذهب أبو العباس المبرد إلى أن نصب المفعول به بعد المصدر المحلى بأل ليس بالمصدر السابق، يعني أعداءه ليس منصوبا بالمصدر، يعني ليس المصدر هو الذي نصب أعداءه، لا، وإنما هو بمصدر منكر يقدر في الكلام. يعني المبرد إيش يفعل؟ يحول هذه الصورة، بدلا من أن تكون الصورة الثالثة جعلها الصورة الثانية التي هي المنوّل. فتقدير الكلام عند المبرد هكذا: ضعيف النكاية، طيب، نكاية أعداءه، جاء بمصدر منون وهو نكاية بدون أل، ثم جعله هو العامل في أعدائه. وفي هذا من التكلف ما ليس يخفى عليك. وذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن أعداءه منصوب على نزع الخافض، وهذا مر بنا مرارا. وتقدير الكلام: ضعيف النكاية في أعدائه. في أعدائه جار مجرور، انزع الخافض وهو في، ماذا سيحصل؟ القاعدة أنه إذا نزع الخافض انتصب المخفوض. فضعيف النكاية في أعدائه، احذف في، فصار ضعيف النكاية أعداءه. لكن هذا كيف نرد عليه؟ نقول: وفيه أن النصب بنزع الخافض سماعي، يعني ليس إيش؟ ليس قياسيا. فنعم نقول ورد في كلام العرب النصب على نزع الخافض، لكن هل هو قياسي يقاس عليه؟ لا، هو سماعي يحفظ في ولا يقاس عليه. فعلى هذا لا يخرج عليه كلام إلا إذا لم يكن للكلام محمل سواه. ضعيف النكاية أعداءه، يخال الفرار يراخي الأجل. إذا ما إعراب أعداءه عندنا؟ عند سيبويه والخليل وتبعه عليه الشارع أن أعداءه مفعول به للنكاية، وليس عندهم مشكلة في أن المصدر محلى بأل يعمل عمل فعله، ما عندهم مشكلة. من الذين عندهم مشكلة؟ المبرد والصرافي. فالمبرد يذهب إلى أن النكاية ليس هو العامل، وإنما هناك عامل آخر محذوف تقديره نكاية بدون أل. طيب، هو هذا المصدر المحذوف هو الذي عمل في أعدائه. والرأي الثالث أنه منصوب على نزع الخافض. هذه الأقوال الثلاثة. هو لماذا أشكل عليهم؟ يبدو أن السبب والله أعلم أنه إذا دخلت أل في المصدر اقترب شبهه بمن؟ بالأسماء. تمام؟ اقترب شبهه بالأسماء المحضة، وابتعد شبهه عن من؟ عن الأفعال، لأن الأفعال لا تحلى بأل. فلما حلي هذا الاسم بأل ابتعد عن الأفعال وشابه الأسماء. طيب، ما المشكلة إذا ابتعد عن الأفعال؟ لا، في مشكلة، وهو أن الأصل في العمل الأفعال، فهو الآن ابتعد عن الفعل الذي نحن أصلا أعملناه لأننا شبهناه بالفعل على مذهب بعض النحويين. طيب، نعود إلى ابن عقيل. ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار، يخال الفرار يراخي الأجل. وقوله فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع، قائل البيت مجهول، وبعد هذا البيت يقول لك الرجل الحادي وقد تلع الضحى وطير المنايا فوقهن أواقع. فإنك والتأبين، التأبين وهذا يستعمل كثيرا في وسائل الإعلام، هو مصدر أبن الميت إذا أثنى عليه وذكر محاسنه. الآن تجدون بعض الناس إذا مات رجل مشهور يقيمون ما يسمى بتأبين، يجتمعون ويتكلمون عن محاسن هذا الرجل ويثنون عليه ويترحمون عليه وقصائد وغيره. هذا الحفل، هذا المجمع يسمى في اللغة العربية التأبين. طيب، وهو الثناء على الميت وذكر محاسنه. فإنك والتأبين، أصله فإنك وتأبينك، فأل هنا نابت عن الضمير. فإنك والتأبين عروة، عروة اسم رجل، وسنعرف ما فيه من الخلاف، لكن هو الشاهد هنا، لا، الخلاف في التأبين، لكن عروة هذا اسم رجل وهو مفعول به، وهو مفعول به. وطير، نعم، وأيدينا إليه شوارع، جمع شارعة، وهي الممتدة المرتفعة. لك الرجل الحادي، الحادي هو الذي يسوق الإبل، الحادي هو الذي يحدو بالإبل، يعني يسوقها. لك الرجل الحادي وقد تلع الضحى، تلع الضحى هذا كناية عن ارتفاع الشمس. وطير المنايا فوقهن أواقع، جمع واقعة، وأصله وواقع، فقلبت الواو الأولى همزة لاستثقال واوين في أول الكلمة. ونظير ذلك قولهم أواقي، أصله وواقي، جمع واقية، هذا سيأتينا إن شاء الله في الصرف في هذا الكتاب. ومن ذلك قول المهلهل، وهو عدي بن ربيعة أخي كليب، ضربت صدرها إلي وقالت يا عاديا وقد كالأواقي، أصله وواقي. طيب، ما معنى فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع، لك الرجل الحادي وقد تلع الضحى وطير المنايا فوقهن أواقع؟ المعنى يندد برجل استنجد به صديق له فلم ينجده. وما أقبح هذا، أن يستنجد بك شخص ولا تنجده. فلما مات أقبل عليه يرثيه ويقول إن حالتك هذه في بكائك عروة والثناء عليه بعد استغاثته بك ودعائه إياك إلى الأخذ بناصره في حال امتداد سيوفنا إليه تشبه حال رجل يحدو بإبله ويهيجها للسير وقت ارتفاع الشمس، والحال أن طيور المنايا منقضة عليها وواقعة فوقها. يعني الوقت غلط، هذا ليس وقت لسوق الإبل، أنت تسوق الإبل إلى الموت، لأن طيور المنايا منقضة عليها واقعة فوقها. كذلك أنت هذا حالك، حالك لما تأتي تبكي على شخص، هذا الشخص لما كان حيا كان يريدك وطلب منك النجدة لكنك خذلته، فلما مات تأتي الآن وتبكي عليه، ما الفائدة من بكائك الآن عليه؟ ما الفائدة من ذكرك لمحاسنه؟ فإنك والتأبين عروة، بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع، لك الرجل الحادي وقد تلع الضحى وطير المنايا فوقهن أواقع. طيب، فإنك والتأبين، التأبين يجوز فيه وجهان، يجوز أن تقول التأبين معطوف على اسم إن والمعطوف على منصوب منصوب، ويجوز أن تجعل التأبين مفعول معه والواو والمعية، فكأنك قلت فإنك مع تأبينك، مع تأبينك من؟ عروة، عروة مفعول به، عروة مفعول به، بعدما إلى آخر البيت. الشاهد واضح، وهو أن التأبين مصدر، أبنا يؤبن تأبينا، وهو محلى بأل، ومع ذلك عمل عمل فعله حيث نصب المفعول به وهو قوله عروة. إذن هذا شاهد آخر يشبه ضعيف النكاية أعداءه. وخلاف العلماء في هذا البيت مثل خلافهم في البيت السابق. سيبويه والخليل بن أحمد يقولون عروة مفعول به للتأبين وانتهت القصة، وليس عندهم مشكلة في أن المصدر يعمل عمل فعله إذا كان محلى بأل. المبرد يقول هناك مصدر منكر مقدر محذوف، فالتقدير وتأبينا عروة. والسرافي يقول هو منصوب على نزع الخافض، كأن التقدير عنده هكذا، والتأبين لعروة مثلا يقدر بمناسب السياق. نفس الخلاف الثلاثي الذي ذكرنا. نعود إلى ابن عقيل وقوله فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع. وقوله لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا. الشاهد الضرب مسمعا، الضرب مسمعا، الضرب هذا مصدر وهو محلى بأل، ومع ذلك عمل عمل فعله فنصب المفعول به وهو قوله مسمعا. هذا الشاهد. البيت لمالك بن زوبة بضم الزاي وسكون الغين، أحد بني باهلة. اللغة لقد علمت أولى المغيرة، أراد به أول المغيرة، والمغيرة صفة لموصوف محذوف، ويحتمل أن يكون مراده الخيل المغيرة، وأن يكون إنما قصد الجماعة المغيرة، وهو على كل حال اسم فاعل من أغار القوم، أغار على القوم إغارة، فهو مغير وهي مغيرة أي كر عليهم. ويروى لقد لقيت في مكان كررت، يروى مكانه لقيت. فلم أنكل، لم أنكل هذا فعل مضارع من النكول، والنكول هو الرجوع، الرجوع عن قتال العدو جبنا، الرجوع عن قتال العدو جبنا. فهو يقول لم أنكل عن الضرب، هو يصف نفسه بالشجاعة، ويقول قد علمت الجماعة التي هي أول المغيرين وفي طليعتهم أنني جريء القلب شجاع، وأنني صرفتهم عن وجههم هازما لهم ولحقت بهم، فلم أنكل، يعني لم أرجع، لم أنكل عن ضرب مسمع رئيسهم وسيدهم. وخص أول المحاربين ليشير إلى أنه كان في مقدم الصفوف الأولى. ومسمع يقول الخضري هو اسم رجل، فهو يقول أنا لم أتراجع عن ضرب هذا الرجل الذي اسمه مسمع والذي يبدو أنه رئيسهم. طيب، الشاهد فيه الضرب مسمع، ضرب مصدر محلى بأل ومسمع مفعول به، إذن المصدر يعمل حال كونه محلى بأل. هذه كلها شواهد تؤيد مذهب الخليل وسيبويه أن المصدر إذا كان محلى بأل فلا بأس أن يعمل. قال ابن عقيل لقد علمت نعم، لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمع. فأعداءه في البيت الأول منصوب بالنكاية، وعروة في البيت الثاني منصوب بالتأبين، ومسمع في البيت الثالث منصوب بالضرب. طيب، هل كل مصدر يعمل عمل فعله؟ حاشية. واعلم أن لإعمال المصدر شروطا، وهي باختصار: ألف أن يكون مظهرا لا مضمرا، الثاني أن يكون مكبرا لا مصغرا، جيم أن يكون غير محدود، طيب، دال أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله، ها أن يكون مفردا لا مثنى ولا جمعا على خلاف فقد أجازه قوم منهم بالعصر. هذه شروط باختصار شديد. طيب، ذكر لكم هنا 5 شروط، وهذه الشروط قد بسطناها في شرح الشذور وفي شرح القطر. نعود إلى بن عقيل. فأعداؤه منصوب بالنكاية، وعروة منصوب بالتأبين، ومسمع منصوب بالضرب. ثم قال: وأشار بقوله ولاسم مصدر عمل. انتقل الآن إلى اسم جديد من الأسماء التي تعمل عمل الفعل. لما فرغ من الكلام عن المصدر انتقل يتكلم عن اسم المصدر. فما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ ما هو الفرق بينهما في المعنى؟ وما هو الفرق بينهما في العمل؟ طيب، يعني هل اسم المصدر أصلا يعمل؟ هذا سؤال. وهل هناك فرق بين المصدر واسم المصدر؟ إلى غير ذلك مما سنعرفه الآن. قال: وأشار بقوله ولاسم مصدر عمل، إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل. يعني هذا إيش؟ قليل، بل فيه خلاف. أجازه الكوفيون والبغداديون، ومنعه البصريون. طيب، ماذا يفعلون إذا جاء في كلام العرب؟ يتأولونه. خلاص، إذن الكوفيون يجيزونه والبصريون يمنعونه. إذن هذا قد عرفتم الجواب على السؤال الأول، وهو هل اسم المصدر يعمل؟ نقول فيه قولان، انتهينا من هذا. السؤال الثاني: ما هو أصلا اسم المصدر؟ ما معنى اسم المصدر؟ ما معنى اسم المصدر؟ ما تعريفه؟ قال: والمراد باسم المصدر ما ساوى يعني مثل ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض. مرة أخرى: المصدر واسم المصدر يتفقان في شيء ويختلفان في شيء. فهو يقول لك اسم المصدر يساوي المصدر في الدلالة على معنى، واضح؟ يعني أنه يؤدون نفس المعنى. وهذا أيضا فيه خلاف سنعرفه في الحاشية، أو إن شئتم يعني سنعرفه طيب في الحاشية، سنمر عليه مرورا سريعا. إذن نقول اسم المصدر يوافق المصدر. طيب، مثلا احنا عندنا أعطى، يعطي، ما هو المصدر؟ إعطاء، هذا مصدر. طيب، أما لو قلت أعطى يعطي عطاء بدون همزة، هذا اسم مصدر، انتبه. طيب، الآن عندنا عطاء وعندنا إعطاء، أين المصدر؟ إعطاء. أين اسم المصدر؟ عطاء. هل هناك فرق في المعنى بين إعطاء وعطاء؟ قيل نعم. طيب، وقيل غير ذلك. طيب، يعني سأفصله لكم بالتفصيل في الحاشية إن شاء الله. فهو يقول لك الآن ما ساوى المصدر في الدلالة على معنى، إذن عطاء يساوي إعطاء في الدلالة على المعنى. طيب، ويخالفه في ماذا؟ ما الفرق بين عطاء وإعطاء من حيث اللفظ؟ قال: وخالفه بخلوه من ماذا؟ من بعض ما في فعله. إذن هناك فرق بين اسم المصدر والمصدر في اللفظ. وتلاحظون مثلا إعطاء وعطاء، ما الفرق بينهما؟ هذا فيه همزة، هذا ليس فيه الهمزة. إذن خلا من بعض ما فيه، فالمصدر فيه همزة واسم المصدر ليس فيه همزة. طيب، سؤال: لما حذفنا الهمزة من إعطاء صارت عطاء، لما حذفنا الهمزة هل عوضنا هذا الحذف أم اكتفينا بالحذف؟ أنتم تعرفون العرب أحيانا تحذف وتعوض، وأحيانا تحذف ولا تعوض، صح؟ كله مر بكم. الآن هنا لما حذفنا هل عوضنا؟ لا، لم نعوض. لذلك قال لك دون تعويض. يعني هذا التغيير الذي حصل وهذا النقص الذي حصل في الكلمة لم يأتي بعده ولم يحصل بعده تعويض. مرة أخرى، ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه، اقفزوا بخلوه من ماذا؟ من بعض ما في فعله دون تعويض. فمثلا عطاء فعله ما هو؟ أعطى، فأعطى فيه همزة وكذلك المصدر فيه همزة، لكن عطاء ليس فيه همزة، إذن خلا مما هو في بعض فعله. طيب سنشرح هذا مرة أخرى أوضح. نعود الآن، قال وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا، يعني أحيانا يكون هذا الخلو لفظا وأحيانا يكون تقديرا. إذن ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض. مثلا كعطاء، عطاء هذا اسم مصدر، ليس مصدرا، هذا اسم مصدر. لماذا؟ قال فإنه مساو لإعطاء معنى. إذن ما معنى عطاء؟ هو نفس معنى إعطاء، من حيث المعنى لا فرق. طيب، طيب ثم قال ومخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله. فعطاء ليس فيه الهمزة الموجودة في الفعل وهو أعطى، وطبيعي أنه خالف أيضا المصدر، فالمصدر يوافق الفعل، أما اسم المصدر فلا يوافق الفعل. واضح؟ فإحنا عندنا الآن يا شباب ثلاث أشياء، عندنا الفعل أعطى، وعندنا المصدر إعطاء، وعندنا اسم المصدر وهو عطاء. تمام؟ فالمصدر إعطاء يوافق الفعل أعطى، فيه همزة فيه همزة، أما عطاء فإنه يخالف الفعل لا يوجد فيه الهمزة. قال ومخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله وهو خال منها، أي من الهمزة، لفظا وتقديرا، يعني من حيث اللفظ ومن حيث التقدير لا يوجد همزة، ولم يعوض عنها شيء، ولم يعوض عنها شيء. ثم قال واحترز بذلك مما خلا من بعض ما في فعله لفظا ولكنه ولم يخل منه تقديرا، فإنه لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدرا. مثال وذلك نحو قتال، قتال مصدر، أمس مصدر، نقول هو مصدر، فإنه مصدر إيش؟ مصدر للفعل قاتل، فتقول قاتل يقاتل قتالا. تمام؟ مع أنه قد خلا من بعض الحروف التي هي موجودة في الفعل، تأملوا، قال وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل، صح ولا لا؟ لاحظوا قتال هذا مصدر، ما فعله؟ قاتل، هناك ألف بعد القاف، تمام؟ هذه الألف التي بعد القاف وقبل التاء، أين ذهبت هذه الألف؟ هل هي موجودة في المصدر؟ غير موجودة. المصدر ما هو؟ قي تال مباشرة، قاف وتاء، أين الألف التي في الوسط؟ غير موجودة. طيب إذن خالف فعله أم لم يخالف؟ خالف فعله. ألم يكن يجب أن يكون هذا اسم مصدر بناء على القاعدة السابقة، مثل عطاء وإعطاء، مثل عطاء وأعطى، خالف فعله بعدم وجود الهمزة. طيب هذا أيضا خالف فعله بعدم وجود الألف، فلماذا لم نحكم عليه بأنه اسم مصدر وحكمنا عليه بأنه مصدر؟ سنعرف الآن لماذا. قال وذلك نحو قتال فإنه مصدر قاتل وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل ولكن خلا منها لفظا، نعم من حيث اللفظ والنطق خلا منها، ولم يخل منها تقديرا، أما من حيث التقدير والنية فالألف موجودة. إذن نقول والمقدر كالموجود أو والمنوي كالموجود، الشيء إذا نويناه فهو كالثابت وكالموجود، وقد نصصنا على هذا في أكثر من موضع. ولكن خلا منها لفظا ولم يخلو منها تقديرا. فنقول الألف موجودة. كيف موجودة ولا لا أراها؟ أنت لا تراها لأنها منوية والنية محلها القلب. طيب، وبدليل ولذلك نطق بها في بعض المواضع، نحو العرب تقول قاتل قيتالا، قاتل قيتالا. انظر ماذا عندنا بعد القاف، ياء. من أين جاءت هذه الياء؟ هذه الياء كانت ألفا، فانقلبت الألف إلى ياء. فإن قلت ولماذا انقلبت الألف إلى ياء، قلت لوجود الكسرة قبلها، الكسرة تجلب الياء، لا يمكن أن نأتي بكسرة بعدها ألف، لا تتأتى لنا الألف إلا بوجود فتحة قبلها. طيب، الألف إذا كان قبلها كسرة تنقلب إلى ياء، إذا كان قبلها ضمة تنقلب إلى واو، لا تبقى بحالها، إذا كان قبلها فتحة تبقى بحالها. طيب، إذا قاتل، سمعنا العرب تقول قاتل قيتالا، لاحظ أرجع الألف وقلب الألف إلى ياء. لا يهمني الآن قلبوا الألف إلى ياء أم لم يقلبوا، هذا ليس مهم الآن، المهم أنهم أرجعوا الألف ولا لا، أرجعوها. فدل هذا على أن الألف منوية ومقدرة، وهذا الذي جعلنا نحكم على كلمة قتال بأنها مصدر وليست اسم مصدر، وإن كانت قد خالفت فعلها في عدم وجود حرف من الحروف في الظاهر. تدقيق عجيب جدا وتأمل عظيم منهم. نقرأ مرة أخرى، قال وذلك نحو قتال، فإنه مصدر قاتل وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل، ولكن خلا منها لفظا ولم يخلو منها تقديرا، ولذلك نطق بها في بعض المواضع، نحو قاتل قيتالا وضارب ضيرابا، نفس الفكرة، لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها، وهذا لا يعنينا الآن. ثم قال واحترز بقوله دون تعويض، يعني نحن نشترط حتى نحكم عليه بأنه اسم مصدر ألا يحصل تعويض، فإن حصل تعويض فهذا ليس اسم مصدر بل هو مصدر. قال واحترس بقوله دون تعويض مما خلا من بعض ما في فعله لفظا وتقديرا، ولكن عوض عنه شيء. إذا حصل تعويض هل هو مصدر أم اسم مصدر؟ ما دام حصل تعويض احكم عليه مباشرة بأنه مصدر، لأن من شروط اسم المصدر ألا يحصل تعويض. قال فإنه لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر، وذلك نحو قولهم عدة، عدة هذا مصدر، مصدر من قول العرب وعد يعد عدة. تستطيع تقول وعد يعد وعدا ووعد يعد عدة. طيب، العرب قالت وعد عدة، عدة هذا مصدر أم اسم مصدر؟ نقول هو مصدر. كيف مصدر مع أنه قد خلا منه بعض الحروف؟ نقول لأنه حصل له تعويض. أين التعويض؟ وهو التاء، تاء التأنيث المربوطة. ما دام حصل تعويض إذن هذا ليس صاحبنا، هذا ليس اسم مصدر بل هو مصدر. وذلك نحو عدة، فإنه مصدر وعد وقد خلا من الواو التي في فعله. وعد عدة، هل الواو التي في وعد موجودة في عدة؟ لا، غير موجودة. إذن هو يشبه عطاء، عطاء وإعطاء، لم توجد فيه الهمزة، إذن كان يجب أن نحكم عليه بأنه اسم مصدر. نقول نعم، لكن هنا اختل شرط آخر وهو أنه دخله تعويض، مدام دخله تعويض ليس اسم مصدر. ما هو التعويض؟ التاء. وقد خلا من الواو التي في فعله لفظا وتقديرا، ولكن عوض عنها التاء. طيب، حاشية عندكم، اعلم أولا أن العلماء يختلفون فيما يدل عليه اسم مصدر. قال قوم هو دال على الحدث الذي يدل عليه المصدر، وعلى هذا يكون معنى المصدر واسم المصدر واحدا. هذا القول الأول، أنه لا فرق بين المصدر واسم المصدر في المعنى، معناهما واحد. والرأي الثاني يعني اسم المصدر يدل على لفظ المصدر الذي يدل على الحدث، فيكون هناك اسم المصدر دال على الحدث بواسطة يعني. طيب، والفرق يعني خلاف في هذه المسألة ليس كبيرا يعني، ليس مهما يعني. ثم قال الآن كلام مهم، واعلم ثانيا أن المصدر لا بد أن يشتمل على حروف فعله الأصلية. ضرب، ما هي الحروف؟ الضاد والراء والباء، هذه الحروف الأصلية الثلاثة لابد أن تجدها في المصدر وهو الضرب، ضاد والراء والباء. إذن يقول أن المصدر لابد أن يشتمل على حروف فعله الأصلية والزائدة جميعا، حروف الأصلية والزائدة. إما بتساوي، هذا ضع عليه واحد، ثم سيقول وإما بزيادة، هذا الثاني. وأما النقص فسنعرف ما فيه من الكلام. التساوي مثل تغافل تغافلا، الفعل تغافل مصدره تغافلا، مساوي له أو لا؟ لو عددت عدد الحروف وجدتها متطابقة، طيب وجدت الحروف نفسها بالضبط من حيث العدد الحروف، ومن حيث الحروف الأصلية والزائدة كلها موجودة. فما هي الحروف الأصلية في تغافل؟ الحروف الأصلية هي الغين والفاء واللام لأنه من غفل، هذه الحروف الأصلية الثلاثة، والتاء زائدة والألف زائدة. مع ذلك كل هذه الحروف سواء كانت الأصلية أو الزائدة كلها موجودة في المصدر. فما هو مصدر تغافل؟ مصدره تغافلا. تجد أن الحروف الأصلية موجودة الغين والفاء واللام، وتجد أن الحروف الزائدة أيضا موجودة وهي التاء والألف. وقل مثل هذا في تصدق تصدقا، تجد أن الحروف الأصلية موجودة والحروف الزائدة. طيب لا تقلقوا في عدم التفريق بين الحروف الأصلية والزائدة، أنا أعرف أن بعض الإخوة لا يفرقون بينهما، سيأتينا مبحث خاص إن شاء الله في الألفية عن هذا. قال وإما بزيادة مثل أكرم إكرام، أكرم إكرام، هنا المصدر وافق الفعل أم زاد على الفعل؟ زاد على الفعل، زدنا ماذا؟ زدنا الألف. زلزل زلزلة، زدنا ماذا؟ التاء. إذن المصدر قد يكون مساويا وقد يكون زائدا، هذا لا يضر، لا يضر، قد يكون مساويا بالحرف مثل تغافل تغافلا، وقد يكون زائدا عليه مثل أكرم إكراما. ثم قال وأنه لا ينقص فيه من حروف فعله شيء إلا أن يحذف لعلة تصريفية، هذا شيء آخر، ثم تارة يعوض عن ذلك المحذوف حرف فيكون المحذوف كالمذكور نحو أقام إقامة ووعد عدة، هذا شرحنا، وتارة يحذف لفظا لا لعلة تصريفية ولكنه منوي معنى نحو قاتل قتالا ونازلته نزالا، والأصل قتالا ونزالا، وقد أوضح لك الشارح ذلك. ثم قال فإن نقص الدال على الحدث عن حروف فعله ولم يعوض عن ذلك الناقص ولم يكن الناقص منويا، هذا هو صاحبنا، هذا اسم مصدر، نحو أعطى عطاء، لاحظ لا يوجد همزة، إذن لم يوافق الفعل، نقص عن الفعل، نقص، لم يوافق، لم يساويه ولم يزد عليه، لو ساواه مصدر، لو زاد عليه مصدر، لكن نقص عنه ولم يحصل تعويض، هذا اسم مصدر، نقصنا الهمزة ولم نعوض. توضأ وضوءا، نقصنا التاء ولم نعوض. تكلم كلاما، نعم تكلم كلاما، حذفنا اللام إحدى اللامين المشددة ولم نعوض. وأجاب إجابة، وأطاع طاعة، وسلم سلاما، وتطهر طهورا، كل هذه الأمثلة حصل فيها نقص، يعني لم يوافق الفعل في كل الحروف، هناك نقص هناك حذف ولم يحصل تعويض. وإن كان المراد به اسم الذات مثل الكحل والدهن فليس بمصدر ولا باسم مصدر حتى لو اشتمل على حروف الفعل، يعني ماذا نصنف كحل ودهن؟ نقول هذا لا هو مصدر ولا اسم مصدر، هذا اسم جامد. وقد اتضح لك من هذا البيان اسم المصدر اتضاحا لا لبس فيه بحمد الله تعالى. طيب ثم قال المصنف، قال ابن عقيل وزعم ابن المصنف أن ابن المصنف الذي هو بدر الدين، وزعم ابن المصنف أن عطاء مصدر وأن همزته حذفت تخفيفا، وهو خلاف ما صرح به غيره من النحويين، يعني لا تلتفت إليه. طيب هل ورد في كلام العرب إعمال اسم المصدر؟ هل له شواهد شعرية؟ نقول نعم له شواهد شعرية، وهذا سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.